دابة مثلا وصلنا بها إلى الجنازة إلى المقبرة فقد تم الواجب، وقد تم الواجب صحيح. كذا الأمر هنا يقال خلي الحكومة السعودية جت في يوم من الأيام وجدت المسألة مثلا تحتاج إلى سلم زي بتاع مثلا المطارات ده أو اللي عملت المترو، ها يقف عليه يوصله مش كده؟ يقول يجوز لكن يضيع كثيرا من الأجر، ويمشيش ولا في مكان ولا يتمشي ده بالنسبة ليه؟ للخالق. أما المريض الذي لا يقضي فله الأجر وإن حمي، فله الأجر وإن حمي. إيه؟ إيه بس لكن نقول هل المشي أصلا واجب؟ لا ليس بواجب. وهل يشترط ان يزق به العربيه يكون محرق؟ لا لا يشترط. ليه؟ ليه لا يشترط؟ لان اللي بيدق به العربيه الان سعى ولا لم يسعى؟ سعى مش كده؟ طب هل اللي بيزق به العربيه ماشي بداله؟ لا. لكن في رمي الجمرات بيرمي بداله ولا لا؟ ايه؟ يرمي بداله. لكن هنا حتى لو كان مريض بيزق به عربيه فقد سعى بين الصفا والمروة، يعني هو ما سعاش بذلك؟ لا. ايه نعم. قال وتكميل السبع يبدا بالصفا ويختم بالمروة بما في حديث جابر. ايه نعم. ايه نعم طيب صحيح، وكونه بعد طواف ولو مسنونا. سبق معنا ان المفرد والقارن له أن يأتي بالسعي بعد طواف القدوم لأن طواف القدوم في حقه سنة، القارن والمفرد كده. ولو تأخر ووقف بعرفات مباشرة له أن يؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة صحيح، يطوف طواف الإفاضة يوم العيد ولا يجوز له أن يتحلل قبل أن يأتي بإيه؟ بالسعي. لا يجوز له ان يتحلل التحلل الاكبر قبل ان ياتي. ايه صحيح، يعني افترضنا ان هو جه متاخر وقف بعرفه ودفع المزدلفه بات بيها صبح ثاني يوم الصبح صلى الفجر وطلع على المشهد الحرام حتى اصفر جدا ثم ذبح هديه وحلق راسه وطاف بالبيت لا يجوز له التحلل حتى يأتي بالسعي بين الصفا والمروة. واحد جاي يوم عرفة قال طيب يا جماعة عشان ما ادوخش نفسي بكرة اروح اطوف دلوقتي طواف الافاضة وبعدين اجي اقف بعرفة ويوم العيد ما اطوفش طواف الافاضة، اسعى بين الصفا والمروة ويسقط عني كده ايه؟ نقول له لا، عرفة انت تطوف بالبيت غير صحيح. ليه؟ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يجوز ولا يصح إلا بعد طواف صحيح بالبيت، إما طواف قدوم بالنسبة للقارن والمفرد مش كده؟ وكذلك طواف قدوم بالنسبة للمتمتع، يعني طواف العمرة ركن مش كده؟ وله أن يأتي بالسعي بعد العمرة. يعني الآن المتمتع جاء وطاف بالبيت وسعى وقص مش كده؟ وتحلل. ليه إن هو يوم التروية ليه إنه يسعى من الصفا والمروة ولا ملوش؟ ليه إنه يسعى؟ ويوم النحر يطوف طواف الإفاضة. بناء على إنه إيه يسعى؟ ها؟ سبق هذا السعي في العمرة طواف صحيح مش كده؟ وإن تأخر القارن والمفرد وجاء وقف بعرفة له يوم النحر أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل. لذلك قلنا لو جاء بالسعي قبل الطواف فسعيه باطل ولا يصح، فلا بد من تقديم الطواف على السعي وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي

لابد. ماشي يا جماعة؟ يعني إذا قلنا القارن والمفرد قال إن طواف القدوم إيه؟ سنة، مش كده؟ طيب هو متعة، قال مش هطوف، طبعا معلوش حاجة، مش كده. يوم النحر قال أسعى وأطوف، نقوله لا. لابد وأن تطوف بالإفاضة أولا ثم تسعى. لكن لو جاء بالطواف، طواف القدوم، له أن يسعى يوم العيد بين الصفا والمروة ويجعل الطواف الإفاضة بعد الايه؟ السعي، لأنه جاء بطواف قدوم صحيح قبل السعي. وذلك المؤلف يقول لابد وأن يكون السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الايه؟ صحيح، هذا شرط من شروط السعي. لأن خلي بالك الطواف والسعي متلازمان، طواف السعي، فالسعي تابع للطواف لا ينفك عنه، السعي تابع للطواف لا ينفك عنه. فإذا طاف يسعى، ولا يسعى إذا لم يطف، فلا بد من الطواف أولا. الأفضل إنه الأفضل إن جاء مبكرا يسعى، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام إن جاء مبكرا، لكن إن جاء متأخرا فلا يسعه إلا أن يسعى يوم النحر. إيه نعم، سعى بعد الطواف بالبيت، إيه نعم، في حجة الوداع وكان قارنا، فلو جاء مبكرا يطوف بالبيت ويسعى هو ده الأفضل، لكن لو جاء متأخرا لا يسعه إلا أن يقف بعرفة. فلو كان يستطيع أن يدرك لا مانع، يعني لو جاء بعد الظهر مثلا واستطاع أن يطوف بالبيت ثم يسعى ويدرك الوقوف بعرفة له أن يفعل. لكن لو تعارض هنا الوقوف والسعي، الطواف بالبيت والسعي مع الوقوف بعرفة بالأفضلية، أي نعم هو يستطيع، ممكن شاب وعنده قوة وما شاء الله عليه، هتجد ان مسألة السعي تبدأ تخف يوم ايه؟ عرفة، لان الكل مشغول بالوقوف بعرفة، مش كده؟ ومفيش زحام. يقول ايه طيب انا ممكن ان انا اطوف بسرعة واسعى بسرعة وادرك الوقوف بعرفة ولو 10 دقائق وادفع مع الناس مع الغروب، تقول يجوز زمان. لكن الاولى والأفضل والأحسن أن يقف بعرفة. ليه؟ لأن الدعاء بعرفة وإثارة الوقت فيه أفضل من أن يأتي بطواف القدوم والسعي. وطواف القدوم والسعي يأتي به يوم النحر غدا، مفيش مانع بعد أن يطوف طواف الإفاضة. إيه نعم صحيح، فله أن يقدم السعي حين وصوله وله أن يؤخره اليوم النحر، لكن الأفضل إن جاء مبكرا أن يأتي للسعي. يوم النحر لا يأتي للسعي الآخر، خلاص. إذا قلنا المفرد والقارن ليس عليه إلا طواف واحد بالإفاضة وسعي واحد، وكان الحنفية يوجبون طوافين وسعيين، لكن المرجح مذهب الجمهور، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بسعي واحد وطواف واحد، وكذا عائشة رضي الله عنها لما قال لها طوافك لحجك يغنيك عن طوافك لحجك وعمرتك، يغني مش كده طوافك وسعيك، مش كده؟ فليس بشرط ان ياتي بالسعي بعد طواف القدوم مباشره، لا ليس بشرط، لكن هو الاولى والسنه. ان اخره ليوم النحر فلا شيء عليه، لكن اللي احنا يعني ناكد عليه المؤلف انه السعي لا يصح الا بعد طواف بالبيت صحيح، ولو كان طواف قدوم، يعني لا يشترط ان يكون طواف الفضة، لا. وتكميل السبع يبدا بالصفا ويختم بالمروه لما في حديث جابر، لو نقص خطوات يسيره من السعي يعيد من الأول حتى وفي الزحام.

لكن السعي بين الصفا والمروة يعني طواف البيت عبادة مستقلة بنفسها، وإن جاءت ضمن أعمال الحج والعمرة. لكن السعي بين الصفا والمروة لا يشرع إلا في الحج والعمرة. فلو جاء رجل وقال أتعبد الله وأوجر بالسعي بين الصفا والمروة، قل لا أجر لك، أنت مبتدئ. ليه؟ لأنه لم يأتي دليل يدل على أن السعي بين الصفا والمروة خارج الحج والعمرة له فضل أو أجر أو عبادة. فإن كان لا يستطيع ويضره، لو الطبيب قال لو حطيناه على العربية وسعيتهم به يضر، خلاص واحد يوقف واحد مكان، ولكن لابد أن يكون محرما. أما حلم لا يا أخي، المهم أقول يسقط عنه الحج كله. إيه نعم، نقولوا كده فاته الحج، جاي مرض وقوفه بعرفة يؤذيه أشد الألم، نقول حكمك حكم المحصر الذي لم يستطع الوصول إلى البيت، ولو كان اشترط يحلق ويتحلل ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط يذبح الهدي ويحلق ويرجع إلى بلده. واحد رايح يحج قبض عليه قبل ما يقف بعرفة مثلا، حطوه في السجن سابوه يوم النحر الصبح بعد طلوع الفجر، لا فات الحج خلاص، لكن يوكل مكانه لا لا لا يصح ولا يجوز. الرسول قال فمن وقف كده لكن لو جابوه هو وهو مريض وحطوه على عرفه كده هو في لحظه وشالوه يصح حجه، وإن لم يعقد وتكفيه نية الحج الأولى. وذكرنا إن من 5 سنين كانوا جماعة جايين مش عارف شرق آسيا ولا منين يحجوا، فعمالين بيسألوا على عرفة مش عارفين، فامرأة معاهم عايز تدخل الحمام أكرمكم الله، فسألت عن عرفة، فسألت عن الحمامات، فدلوها على الحمامات العمومية اللي موجودة في عرفة، فدخلت قضت حاجتها وخرجت. طلع الفجر بيسألوا فين عرفة يا جماعة؟ قالوا تعملوا بإيه؟ ما خلاص فات الفجر. وشاوروا عليه. فقالت المرأة أنا دخلت الحمام ولا لكن لم أعرف أن هذا هو إيه؟ فصح حج المرأة ولم يصح حج من معه. وإن كانت دخلت لتقضي ما دخلت بنية الوقوف بعرفة. وذات المؤلف لو تذكرون ذكر ان هو لو وقف بعرفة جاهلا او غافلا او ناسيا او غير متذكر صح وقوفه بدليل ان نية الحج ولا تكفيه، وبدليل حديث عروة بن المضرة مش كده، هو ما يعرفوش. قال فما طردت من جبل الا وقفت عليه، وإنما الصوم أقره ونية الحج ولا إيه؟ تكفي. يعني واحد أحرم بالحج ولا يحج، وجميع المناسك جاء بها وهو غير مستحضر النية يصح الحج يصح، لأن نية الإحرام الأولى اللي دخل بها في النسك تكفي. زي واحد عزم الصيام وتسحر وصلى الفجر ونام، قام من النوم طول النهار شغال مش في دماغه اصلا ان هو صايم لحد المغرب واذن، قال الله طيب ما افطر بدري، صح صيام ولا لا؟ ايه لان احنا قلنا قبل كده ان النيه يجب استصحابها حكما لا ذكرا، لان ذكرا يشق على المكلفين جدا جدا، بمعنى انه لو النيه ذهبت عن ذهنه عزبت عن ذهنه ولو لحظه تبطل العبادة. وهذا لا يمكن، ولا يمكن الشرع أن تكلف فيه لا، بل لو أنه نسي العبادة بالكلية لكن انعقدت بها نيته، والمشترط فيها أنه لا يقطع النية فقط، ما دام لم يقطع النية ولم تعزب عنه وعزبت عنه فعبادته صحيحة. فشكرا. وإن تردد في النية فعبادته صحيحة، لأن التردد ليس جزما، أما الجزم بالفسخ فهو الذي يبطل العبادة. لكن طول الوقت بيقول إيه؟ أفطر ولا ما أفطرش؟ أفطر ولا ما أفطرش؟ ها؟ عندنا جزم وهو أنه صار، وأفطر ولا ما أفطرش تردد، والأصل تقديم الجزم لا التردد، مش كده؟ قال طيب بص لا روح حسين عبده تعالى، هو عنده النهارده رخصة مثلا مسافر، قال أنا أصوم بكرة وأنا مسافر أنزل على الطريق، إن لقيت مطاعم فاتحة كده وفيها أكل نظيف أفضل، ما عجبنيش الأكل مش هفطر. فمسافر ثاني يوم نزل دخل مطعم الأكل مش عاجبه، قال لا خلاص مش فاضل خليني على الصيام. صيام صحيح مش كده؟ طيب نخليه مثلا عنده عذر وقال له روح يا فلان هات لي اكل وتعالى، راح فلان يجيب الاكل ما جابش الاكل الا بعد المغرب، يصح الصيام ولا لا يصح؟ يصح. طب جاب الاكل وجه وبعد ما جه قال له اقول لك لا مش واجب انا عايز اتم الصيام، فعندنا اصل هو عاقد عليه قلبه وهو الايه؟ الصيام مش كده؟ أما التردد الذي يأتي متى يكون هذا التردد مبطل للجزم؟ لو ارتفع الجزم وحل محل محله التردد خلاص عزم، بدليل أنه لو عزم على الفطر ولو لم يفطر فقد أفطر وإن لم يأكل فسخ النية وقال خلاص مش صايم النهارده، وغاب لحد المغرب من غير ما يقوم، فطر ولا لا؟ فطر، انه فسخ النيه. قال وان بدا بالمروه لم يعتد بذلك الشوط، لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله، ابدا بما بدا الله به. طب هذا يدل على ايه؟ لا يدل على وجوب، وجوب البدايه بايه؟ صف، بدايه انه قال ايه؟ يعني انه اصلا كان يقول امتثلوا امر الله تبارك وتعالى، فدل على ان بدايه السعي انما تكون بالصف، فلو بدا بالمروه لا صح مش كده؟ لا صح. جاءت لفظة عند النساء نبدأ بما بدأ الله به، وهي شذة عند أهل الحديث، ولكن اللفظ الصحيح بصيغة الخبر، بصيغة الخبر أبدأ ونبدأ، أبدأ ونبدأ بما بدأ الله به. نبدأ اجتمع عليها الحفاظ الثلاث مالك وسفيان ويحيى بن سعيد الخطاب، إذا من شروط صحة السعي بين الصفا والمروة أن يبدأ بالمروة بالصفا وينتهي بالمروة، رايح شروط وراجع شروط وهكذا. وقلنا يستحب أن هو يقول الآية ولكن لا يكملها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالأذكار التي ذكرناها ويدعو، وهل له أن يرفع يديه ويدعو بين الصفا والمروة؟ ليس له. ها؟